نبدأ بحول الله وقوته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله. يبقى أنا عارفة إن أنتوا هتكونوا إن شاء الله من الأبيات من أول وبعد هذا، نقرأ مع بعض الأبيات. وبعد هذا رسلهم قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكرهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاء فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه وإذا فذاك ناقض إلى العهدين مستوجب للخزي في الدارين. نعوذ بالله. طيب، هنا في هذه الأبيات يتحدث عن إرسال الرسل وكيف هو حجة على الناس بعد الميثاق والعهد الذي أخذه الله على بني آدم. طبعا أنت درستم هذا فيما سبق. فيقول: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزله. يعني الله عز وجل أرسل الرسل تأكيدا لما أخذ على بني آدم من الميثاق اللي هم فطر عليه وما يعني فطرت عليه قلوبهم من توحيد الله عز وجل. وأرسل الرسل بالحق بدعوة التوحيد للإسلام والاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل. كل رسول يأتي إلى أمته يأمر قومه بعبادة الله عز وجل، اعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه دعوة كل رسول. طيب، هنا زي ما احنا كنا نقول إن الله عز وجل أرسل رسله بالحق وبدعوة الحق، دعوة التوحيد لا إله إلا الله. وكل رسول أرسل في قومه دعا قومه إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأنزل على رسله الكتاب أي وبالحق الكتاب أنزل. يعني كل رسول يأتي بكتاب من عند الله عز وجل ونؤمن بهذا ونصدق بهذا ما علمنا منه وما لم نعلم. نؤمن برسل الله ما ذكر لنا وما لم يذكر، نصدق بأنهم كلهم رسل من عند الله عز وجل، ونؤمن بكتب الله عز وجل المنزلة على رسله والتي تحوي شرعه سبحانه وتعالى وتحوي يعني توحيده وتشريعات للأمم السابقة كي يسيروا على منهج الله عز وجل. لكي بذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم. بعهد بقى الذي أخذ عليه الميثاق توحيد الله عز وجل، الرسل لما تأتي بتذكر البشر وتذكر الناس بهذا العهد. خلي بالكوا ده في فطرة الإنسان. يعني الميثاق اللي أخذ على بني آدم في الفطرة. فلما يأتي رسول ويدعو إلى الله عز وجل ويدعو الناس إلى التوحيد، فده تذكير ل يعني كل إنسان بهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على كل بني آدم. يبقى مهمة الرسل أنهم يذكروا بهذا العهد، بميثاق الفطرة وميثاق التوحيد. يأتوا يعني يحيوا هذا الأمر وفي قلوب الناس ويدعو إلى توحيد ربنا سبحانه وتعالى، ويعني معهم التشريع والوحي الذي يؤيدهم وينذروهم ويبشرهم، الإنذار والبشرى. الرسول يأتي إلى قومه ينذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا وإن لم يحيد الله عز وجل، هم ظلوا على تركهم عبادة غير الله، ويبشروهم برضا الله عز وجل وبجزيل ثوابه وبجنته إنهم أطاعوا الله عز وجل. خلي بالك احنا لسه كل ده مش بنقرأ في المنظمة، لأن يعني احنا بنشرح بس ايه الأبيات، لأن الكلام ده هنا مش موجود قدامكم في المنظمة. خلاص، يبقى الإنذار والإبشار مهمة الرسل لما يأتوا بدعوة التوحيد وبتشريع الله عز وجل، هيبشروا من يتبعهم ومن يؤمن ومن يصدق برضا الله عز وجل وجزيل ثوابه وبجنته وبرحمته، وهينذروا من يعني يرفض ويأبى أن يتبع ومن لم يؤمن هينذروه من عذاب الله لعله يعني يتعظ أو يتذكر ويؤمن بالله عز وجل. طيب ده بقى ليه؟ يعني الرسل أرسلوا وأنزل معهم الكتب عشان يعني يذكروا بهذا العهد وينزلوا الناس ويبشروهم، ليه؟ كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، عشان ما يكونش للناس بعد ذلك أي حجة. لما حد بقى يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يعني يعبد الله وحده ولا يؤمن بتشريعات الله سبحانه وتعالى ولا يتبع كتب الله المنزلة، ليش بتحج بعد هذا؟ عندك ميثاق فطرت عليه واخذ عليك، وبعد ذلك يعني هنا الرسل اهم ارسلهم الله عز وجل تأكيدا من هذا الميثاق. فأين لك الحجة؟ يعني لن تكون لأحد حجة بعد ذلك، لان زي ما قلنا الرسل أرسلوا عشان يذكروا الناس بهذا الميثاق وبهذا العهد الذي أخذه الله على بني آدم. فطبيعي سبحان الله إنسان فطر على ذلك، إن هو لما يسمع دعوة الرسول إن هو يتأثر بها ويعلم أن هذا هو الحق، لابد أنه قد يستشعر هذا حتى وإن لم يتبع، هو بيعلم إن هو خالق الحق. لابد ليه؟ لأن هذا موجود في الفطرة، فطر الناس على التوحيد. فلما يجي حد يذكرهم خلاص هو يتذكر ويعلم من داخلة نفسه ده الحق، حتى لو عانت حتى لو جحد. حتى سبحان الله العظيم لما انت يعني تذكري حد بالله وان هو يسير كده على منهج الله عز وجل وعلى شرعه ويبقى عنده عقيدة سليمة، وطبعا لو حد بقى ضال للغافل هو من جواه يعلم ان ده الحق، يعلم ان هو لابد ان هو يعبد الله وحده ويعني يخلص العباده لله وينقاد ويتبع اوامر ربنا سبحانه وتعالى، وان شرع الله هو الذي يصلحه، وان الارض دي يصلحها الشرع، وان هو يعني منهجه الكتاب والسنه، يعني هذه الامور. ولكن يعني الحق بيظهر لان ده فطر على ذلك، على توحيد الله وعلى محبه الله عز وجل، ولكن الانسان بيلوث فطرته. فالحجه هنا لن تكون لاحد. فزي ما كنت بقول لكم دلوقتي ان خلاص كده ربنا سبحانه وتعالى اقام الحجه الكامله على البشر، اخذ عليهم عهد وميثاق بان يعبدوه وحده وفطروا على التوحيد، وبعدين ارسل الرسل ليؤكدوا هذا ويذكرون بهذا العهد، وانزل على هذه الرسل الكتاب الذي فيه النور والهدايه وفيه التشريعات وفيه بيان طريق السعاده والنجاه في الدنيا والآخرة. يعني لن يكون أحد حجة بعد ذلك، ولكن الحجة الكاملة لله عز وجل على جميع خلقه. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. إلا يصدق الرسل فيما أرسلوا به وبلغوا من عند الله عز وجل بلا شقاق، يعني بدون كذب ولا مخالفة. طب أصل كلمة شقاق إيه؟ هي أصل كلمة شقاق عارفين شقاق يعني من إيه؟ يكون حد في شق والآخر في شق آخر، يعني اصل كلمه الشقاق الاختلاف، ان كل واحد له ايه شق هو موجود فيه غير التاني. فشقاق يعني اختلاف تكذيب، زي ما هنا مكتوب عندنا تكذيب ومخالفه. اللي هيصدق بقى الرسل ويؤمن ويتبع بدون ما يخالف بدون ما يكذب، يصدق بكل الشريعه ويؤمن بكل الدين، ده فقد وفى بذلك الميثاق. هنا وفى الله عز وجل بذلك الميثاق اللي هو ايه؟ العهد الاول الذي اخذه الله على البشر وهم في صلب ادم عليه السلام. الشخص اللي هيتبع هو اللي وفى بميثاق الفطره. وهؤلاء هم القليل من الثقلين من الجن والانس. سبحان الله العظيم، وفى اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ودايما اكثرهم فاسقون، اكثرهم كافرون. سبحان الله العظيم، هتجدي القله هي المؤمنه. فاحنا دائما نذكر انفسنا ويعني كل واحد بيذكر يعني الاخرى ان لا نستوحش من قله السالكين. يعني فعلا هتجدي اللي على الحق، اللي على العقيده السليمه، اللي على المنهج المستقيم، اللي على المحجه البيضاء قله. والاكثر مع الاسف يعني يقع في مخالفات وامور ما انزل الله بها من سلطان. فدول مش حجه، ولكن يعني كوني مع القليل يعني دائما يعني مساله بقى الكثره والعدد ده لا يهم ابدا. طبعا اكيد كلنا شايفين ان الكثره للاسف مع الباطل في كل زمان ومكان. فقليل من الجن والانس اللي وفوا بهذا الميثاق. ولكن القله دول بقى هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الاخره. احنا كده بنقرا من الملزمه عشان تتابعوا معايا. طيب يبقى هؤلاء القليل من الجن والانس اللي امنوا بالرسل ولم يكذبوهم ولم يخالفوهم وصدقوا يعني الرسل فيما بلغوا عن ربهم سبحانه وتعالى، هؤلاء القله هم ذول جند الله عز وجل. وان جندنا هم الغالبون. انا ان كذب الله هم المنصورون. يبقى يعني رغم انهم قله لكن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على اعدائهم. وطالما هم يتمسكوا بدين الله عز وجل ويوفوا بالميثاق الذي اخذ عليهم ويتبعوا ما انزل الله سبحانه وتعالى فينصرهم الله في الدنيا ويفلحوا في الاخره. ان تنصروا الله ينصركم. لابد ان احنا نعلم ذلك. طالما انت نصرتي ربنا سبحانه وتعالى في نفسك ونصرتي دين الله عز وجل، الله عز وجل ينصرك في الدنيا. وكوني من المفلحين ومن حزب الله المفلحين فائزين الاخره، ويا لك من فوز عظيم. سبحان الله العظيم. يبقى اذا تحقق هذه القله الاتباع ونصره دين الله عز وجل استحقوا ان يكونوا من جند الله ومن حزبه الفائزين في الدنيا والاخره. عشان كده هو بيقول ايه بقى؟ وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب. يعني هؤلاء الاشخاص المؤمنين هم من يستحقوا النجاه من عذاب النار، ده في حاله ايه؟ اذا لم يرتكب اسباب دخولها من معصيه الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها. يبقى هو ما عندوش اصلا اسباب تؤدي به الى دخول النار. اذا اتبع هو دلوقتي امن بالرسل صدقهم، هو اتبع بقى وعمل بما يعني امن به، وكان ايمانه فعلا كما يعني عليه اهل السنه والجماعه، مش مجرد قول باللسان او تصديق بالقلب، لا عمل كمان بالجوارح. هو في هذه الحاله يستحق النجاه من عذاب الله عز وجل. وايضا ذلك الوارث عقب الدار. عقبى الدار يعني جنة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعني أتى بالأسباب التي تؤدي به إلى جنة الله عز وجل، الذي يعني أتى بالأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها، من إن هو يعني وفى بعهد الله ميثاقه، وصدق رسل الله عز وجل، وصدق وآمن بكتبه، وعامل بهذا، أطاع الله سبحانه وتعالى، كذلك يستحق أن يرث الجنة. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. الجنة تستحق التضحية، تستحق الصبر، حتى إحنا قلة ولكن على الحق ومضطهدين حتى ورغم من جميع الخلق، سنصبر ونثبت على دين الله عز وجل، لأن يعني الغاية والغرض عظيم جدا، وهي غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تخيلين يعني إيه موضع صوت؟ يعني الصوت ده، الصوت يعني قولي عصاية مثلا، نقرب المعنى اكتر، يعني لو هيتحط في مكان هياخد ايه، هيشغل اي يعني كم هيشغل من حيز من الفراغ من هذا المكان، قدر بسيط جدا. فده القدر البسيط ده اللي بيشغله هذا الصوت خير من الدنيا وما فيها. يعني تستحق يعني ان يبذل الانسان لها كل الاسباب التي تؤدي الى دخولها، ويطيع الله عز وجل، ويوفي بعهد الله، ويصبر على ذلك، يصبر على الاذى الذي تلحقه، ولان الدنيا سبحان الله دار ابتلاء ودار اختبار، فلابد ان يبتلى ويختبر في صدقه، هل هو صادق في توحيده وفي ايمانه، ام انه من الناس الذين يعبدون الله عز وجل على حرف. ومن بهم وبالكتاب كذب. النقيض بقى تماما، احنا اتكلمنا الاول عن ايه اللي هيصدق بدون تكذيب او بدون مخالفة، فده اللي وصى بالميثاق، وده اللي يستحق النجاة من عذاب النار، ويستحق ان يدخل الجنة مع الابرار. طب الشخص الثاني بقى او العكس تماما، المكذب المعرض الذي يرفض التوحيد ويأبى ان يعبد الله عز وجل وحده، المشرك الذي يرفض تشريعات الله سبحانه وتعالى، ويرفض أن يحكمه الإسلام. ومن بهم بالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى. ومن بهم يعني بالرسل وبالكتاب، الكتب التي أنزلها الله على الرسل عشان يبلغوا العباد ويبينوا التشريعات، وحتى يعمل الناس بما في هذه الكتب. الشخص بقى لا يكذب بالرسل وبالكتب، ولازم الإعراض عنه، يعني هو طبيعته هو إنسان معرض عن الحق، لازم الإعراض يعني هو دائما معرض، معاند، مجادل، يرفض الهدى، يرفض الهداية، يبقى يعني الحق أمامه ويظهر له الحق، لكن هو يرفض هذا، يلازم الإعراض، دائما يرفض التشريعات، ويرفض دين الله عز وجل، يعني يتكبر على الحق. فهذا الشخص الذي لازم الإعراض عنه عما أرسل الله به الرسل، والإباء، الإباء اللي هو الامتناع، الامتناع عن الاتباع، والامتناع عن طاعة الله عز وجل، هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هيعلموا نتيجة هذا التكذيب برسل الله عز وجل وبكتبه، هيعلموا نتيجة هذا الأمر وعواقب الوخيمة يوم القيامة. وأيضا الله عز وجل يقول: رجاء الله، هذا الشخص له معيشة ضنك. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا وصف معيشة هذا الشخص لأن ضنك كلها هم وغم ونكد، حتى وإن ظهر لنا خلاف ذلك، حتى وإن أظهر خلاف ذلك، لكن الشقاء سبحان الله يكون يعني في قلبه، يلازمه، مفيش سعادة، لأن القلب فطر على محبة الله وتوحيده، وإن ده طريق سعادته، لن يرتاح أبدا ولن يسعد إلا بطاعة الله وبتوحيده، حتى لو هو مبتلى، حتى لو هو معادى مضطهد، إلا إن هو سعيد بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبالإيمان الذي في قلبه. أما الشخص المعرض عن الله، الغافل عن ذكر الله عز وجل فهذا يعيش حياة كلها ضنك هم جزع، دايما خائف من المستقبل، دايما حزين على اللي فات. ليه؟ مفيش رضا، مفيش تسليم، مفيش توكل. كل هذه العبادات التي يعني يثمرها التوحيد، توحيد الله عز وجل يثمرها القلب، هي مش موجودة عنده أصلا. فكيف يرتاح هذا القلب وكيف تطيب له الحياة؟ عشان كده نجد سبحان الله يعني حتى أكثر الناس حرية وانطلاقا في شهواتهم، ويعني معهم ما يعينهم على ذلك من الأموال والحياة الاقتصادية السهلة جدا المزدهرة جدا، أكثر الناس بتنتحر، أكثر الناس بتقتل نفسها. طب ليه؟ ليه بيقتلوا أنفسهم رغم أن هم عايشين متمتعين جدا، ما عندهمش ضوابط ولا حلال ولا حرام، براحتهم خالص، ما فيش حد بيضيق عليهم، ومعاهم يعني الأسباب اللي يقدروا يعملوا بيها ده، لأن القلب لن يرتاح أبدا في هذا أبدا. مش دي راحة القلب. ربنا فطر القلوب على التوحيد، على عبادة الله سبحانه وتعالى، وكما قال الإمام ابن القيم: في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله عز وجل. في كده يعني فراغ واحتياج في القلب مش ممكن ابدا هيسد هذا الاحتياج وهذا الفراغ الا بمحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا يعني المعرض عن دين الله وعن طاعه الله، الغافل عن ذكر الله، يستحق ان له ان يكون له معيشه ضنكا وهم وغم في الدنيا، ده غير بقى عذاب الاخره، ونسال الله السلامه. طيب، وجواب الشرط، الشرط اللي هو فين؟ احنا قلنا ومن بهم، هنا يعني أداة الشرط اهي، ومن بهم وبالكتاب كذب. جواب الشرط بقى ايه؟ فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي. طيب، جواب الشرط عندنا هنا البيت الاخير، فذاك مين بقى ذاك ده؟ الاشارة دي مين؟ للمكذب اللي كذب بالرسل وبما ارسلوا به من كتب، اللي كذب بالتشريعات، الشخص اللي احنا اتكلمنا عنه في البيت السابق، المكذب الذي يأبى الاتباع، والشخص المعرض المصر، ها، المعاند، ده المتكبر على الحق، اللي مصر على ذلك حتى يموت، ده بقى ايه؟ ناقض كلا العهدين. انا مش عارفه مشكله الصدق دي منين بالظبط، هل من عندي ولا من عندكم؟ مش عارفه بصراحه. ناقض كلا العهدين يعني ناقض الميثاق الذي اخذه الله عليه وفطره على الاقرار به، وما جاء به الرسل من تجديد الميثاق الاول واقامه الحده. كده ناقض العهد، الميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذه على بني ادم بانه قال الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والعهد الثاني لما ارسل الرسل عشان يجددوا هذا الميثاق ويقيموا الحجة على البشر. هذا الشخص الذي كذب وأبى وأعرض وأصر على ذلك إلى أن مات، نقض كلا العهد. وده يعني هيستلزم منه أنه إيه؟ مستوجب للخزي في الدارين. يعني هذا الفعل اللي فعله هيستوجب أن يحصل له خزي في الدارين، خزي في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله، خزي وخذلان، الإنسان يخزى ويخذل لأنه لم يتبع يعني الحق ولم يكن في صف المؤمنين الموحدين، فما أعظم هذا الخزي في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يعني لعنات في الدنيا ويوم القيامة هم يعني في خزي شديد من المقبوحين، أصبحهم الله عز وجل على ما فعلوه وعلى يعني عدم اتباعهم لدين الله وتكبرهم وإعراضهم عن توحيد الله عز وجل واتباع شريعته والإيمان برسله وبكتبه. طيب، قبل ما ندخل في الآيات اللي جاية إن شاء الله تعالى، نقرأ مع بعض الأبيات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان هي من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ الجرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدئ المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضرار والأعوان. كل ما الواحد يتذكر ربنا عز وجل، كل واحد يتذكر إن هذه الأبيات يعني نظمها وأبدعها شخص استطاع الله، يعني استطاع بقدرة الله سبحانه وتعالى بالموهبة اللي ربنا أعطاها لي، يعني ده إعجاز سبحان الله العظيم إن هو يقدر يسوغ هذا العلم اللي تعلمه علم التوحيد وينظمه في أبيات شعر بهذه الروعة بهذا الجمال، كلام بليغ ومنظم ويعني رائع جدا. سبحان من يعني من عليه بهذه المنة العظيمة، الشيخ حافظ الحكمي أبيات رائعة سبحان الله العظيم. طيب هنا يبتدي يتكلم عن أنواع التوحيد ويبتدي يقسم. أول واجب على العبيد، يعني أول واجب ربنا فرضه على الخلق هو معرفة الرحمن بالتوحيد، يعني معرفة الخلق، معرفة الناس، معرفة البشر الله عز وجل بالتوحيد. التوحيد إن ربنا سبحانه وتعالى خلق يعني الناس له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به. فطرة الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان يعني يقر بتوحيد الله عز وجل، عشان كده لما يرسل الرسل سبحانه وتعالى كده هم خلاص بقى ايه اقاموا تمام الحجة على عبادي، لانهم بيذكروهم بهذه الفطرة وبهذا الرحل اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليه. يبقى اول شيء واجب على العبيد ان هم يتعلموا توحيد الله عز وجل، يتعلموا العقيدة الصحيحة، ان هم يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى بالتوحيد بتوحيده كما سنتكلم بقى بالتفصيل. لذلك الله عز وجل أرسل به رسله وأنزل به كتبه عليهم على الثقلين الجن والإنس. ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، يعني سيدخل في الإسلام إلا بهذا التوحيد. لا بد أن يشهد أنه لا إله إلا الله موقنا بها، إله إلا الله بشروطها وبدون يعني أن يأتي بنقض نواقضها. الشخص لا يدخل في الإسلام إلا بهذا التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، وفي نفس الوقت لا يخرج منه من الإسلام إلا بضده بعكس التوحيد بالشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي شيء آخر غير الشرك سبحانه وتعالى قد يغفره، هو في مشيئة يغفره ويعفو عنه بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الشرك فيغفر أبدا للعبد، لن يخرج الإنسان من الإسلام إلا بما يناقض هذا التوحيد الذي دخل به إلى الإسلام، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به. يعني هو ده النجاة بقى اللي ينجي العبد من النار والعياذ بالله، وهو ده الذي سيدخله الجنة، التوحيد، العقيدة. طبعا أكيد في بداية المحاضرات أستاذة نشوى ربنا يكرمها تكلمت عن العقيدة وعن أهمية العقيدة ومعناها، ويعني إزاي إن هي يعني أساس كل شيء. فسبحان الله العظيم لما تقرأي الكلام بعد كده وتبتدي تدرسي وتدخلي كده في الملزمة وتدخلي في المواضيع اللي في الملزمة، تعرفي فعلا ان يعني هذا الامر هو الذي ينبني عليه كل شيء. تفتش العقيده وان تكون يعني توحيد الله عز وجل خالص، التوحيد خالص لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي يزحزح الانسان عن النار ويعني يجعله فائزا بجنة الله عز وجل، ويا له من صوت، هذا هو الصوت العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ذا الفائز الفارح الذي يسعد في الدارين. طيب ربنا يهدي الشحن علينا وكمان، الله المستعان. على النقي ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بجده. يعني سبب الخلود في النار والحرمان من الجنة بضد التوحيد، إذا أتى بضد هذا التوحيد اللي هو الشرك بالله عز وجل، ناقض نواقض الإسلام، في هذه الحالة يخلد في جهنم وبئس المصير، لأنه ليس من الموحدين، هذا يخرج من النار أبدا، خلاص لا يدخل الجنة أبدا، طالما لم يأتي بالتوحيد، طالما أتى بضد التوحيد ونقض إسلامه، يعني لا يدخل الجنة، يحرم عليه دخول الجنة ويخلد في النار وبئس المصير، نسأل الله السلامة. وهو يبتدي بقى يوضح ويفسر في التوحيد بقى، يبتدي يعني يشرع في الكلام عنه بالتفصيل. وهو يعني التوحيد نوعان، النوع الأول التوحيد العلمي الخبري المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات اللي يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، التوحيد العلمي الخبري. فيما أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، سبحانه وتعالى له جميع صفات الكمال، ومنزه عن أن يشبه أحد من خلقه، وتنزيهه عن أي صفة نقص، وده توحيد الربوبية والأسماء. عايش نصبر نرجع نقول الكلام اللي كنا نقول دلوقتي، نتكلم عن النوع الأول من التوحيد هو التوحيد العلمي الخبري، هذا هو ما ينبغي لكل مسلم أن يعلمه ويتعلمه، وهو إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وتنزيهه عن صفات النقص، وتنزيهه أيضا عن أن يشبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ده توحيد الربوبية والأسماء والصفات. طيب النوع الثاني من أنواع التوحيد، التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. المطلوب منك ايه بالك، بما ان احنا هنثبت ان الله سبحانه وتعالى هو الرب، ونثبت سوء الاسماء والصفات، الاسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة بدون اي نقص، وننزهه عن ان يشبه البشر، ده هيترتب عليه النوع الثاني اللي هو التوحيد الطلبي، ده المطلوب من العبد بقى اللي هو ايه، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. لابد ان انا يعني اذا يعني الانسان طالما ايقن ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، وله جميع صفات الكمال، وله الاسماء والصفات العلى، ولا يشبه احد من خلقه، لابد ان يعبد الله وحده، ده هو المستحق وحده بالعباده، ده النوع الثاني بقى، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له. يبقى المحبة تكون لله عز وجل، والإخلاص يكون لله عز وجل، فأن يخلص الله سبحانه وتعالى في عباداته، ولا يشرك بالله أحدا، وتكون محبة الله في قلبه أعلى محبة، لا تضاهيها أي محبة. لابد ان يعني المحبة الله عز وجل هي التي تكون الاعلى في قلب اي انسان، واذا تحقق له ذلك كل الامور تكون تابعة لذلك، فلا يحب الا لله ولا يبغض الا لله، ودائما لن يعني لن يستأذي بقلب أحد ولن يحتل يعني تحتل محبة أحد في قلبه مكانة أعلى من مكانتها أبدا. هتجد أمور كثيرة جدا بتهون. ليه؟ لأن هي لم يستغرق محبتهم القلب. يعني الإنسان لما تكون محبة الله سبحانه وتعالى في قلبه هي المحبة الأولى، المحبة يعني الكبيرة، أكبر حب هو لله عز وجل، فأي أمر تاني هيبقى هين، وأي شيء تاني أو أي محبة هتكون تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. دي يعني طريق سعادة المؤمن، محبة الله تملأ القلب وهي اللي بتوجه هذا القلب، ده سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، وراحة وراحة كبيرة. الله أن يرزقنا حب وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. طيب، والإخلاص له وخوفه، والخوف من الله عز وجل، الخوف والرجاء والتوكل. عن الخوف والرجاء لابد أن يكون في قلب المؤمن خوف ورجاء لا يطغى يعني أحدهما على الآخر، لأن إذا طغى أحدهما على الآخر لابد أن يحدث خلل. فدائما المسلم بين الخوف والرجاء، وما كما قال الإمام ابن القيم كجناحي الطائر، لابد يكون عشان يعني الطائر يقدر يطير يبقى في توازن، ان يكون الجناحين دول قد بعض، ما فيش جناح اكبر من الاخر. فكذلك الخوف والرجاء، الرغبه والرهبه، والتوكل عليه والرضا به ربا والها ووليا، والا يجعل له عدلا في شيء من الاشياء. ما فيش اي شيء يعادل الله سبحانه، لا شيء يساوي الله عز وجل ولا محبته في القلب ابدا. هو سبحانه وتعالى هو الاعلى. احنا بنتكلم في النوع الثاني من انواع التوحيد، التوحيد الطلبي القصد الارادي، وان الانسان يتوجه لله سبحانه وتعالى بالعباده ولا يشرك معه احد. عبادات القلوب بقى المحبه، المحبه الكامله لا تكون الا لله، والاخلاص، اخلاص لله سبحانه وتعالى في كل قول وعمل وفعل. الخوف، الرهبة، الرجاء، الرغبة، كل هذه عبادات قلوب. التوكل على الله سبحانه وتعالى، والرضا به ربا وإلها ووليا. والرضا بالله ربا وإلها وليا يعني أرضى بتشريعاته، أرضى بأقداره، أرضى بما أنا فيه، وأعلم أن هذا هو أفضل مكان وأفضل مكان. اللي أنا فيه ده ربنا سبحانه قدره لي، أرضى به وأعلم هذا خيري. هو ده مصداق قول دعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. الرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. لا أحد يساوي الله سبحانه وتعالى، لا لله عز وجل أبدا في أي أمر من الأمور. يعني وهذا هو توحيد الإلهية، ده التوحيد بقى الألوهية اللي هيترتب على توحيد الربوبية. لابد أن إذا يعني إنسان علم توحيد العلم، علم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص، لا يشبه أحد من خلقه، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ده هيتطلب منه النوع الثاني ان هو يعبد هذا الإله سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده، هذا الإله المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص، وحده لا شريك له، ويحبه ويخلص له ويخافه ويرجوه، يتوكل عليه، يرضى به ربا وإلها ووليا، ولا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. طيب، والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين. القرآن كلنا فيه من أوله لآخره يعني يتضمن تقرير هذين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني الإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته هذا هو الغيب الذي يعني نؤمن به وأمرنا أن نؤمن به، وده أول صفة للمؤمنين لو تفتكروا زي ما درسنا سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب للمتقين. فده يتطلب أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. اقرأ في الجمع بين التوحيدين، هيبتدي يذكر آيات الجمع بين التوحيدين، توحيد الألوهية والربوبية. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تفصيل هنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. احنا قلنا الآية دي تشمل أو تسمع بين التوحيدين. طبعا يعني أنا خرجت من الغرفة ولو كنت قدامي كنت هشوف إجاباتكم يعني، ولكن طبعا هي واضحة جدا. سبحانه وتعالى الخالق الذي خلق الأرض والسماوات وعلى العرش استوى وله ما في السماوات، يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كل هذا توحيد ربوبية. الله لا إله إلا هو، ده توحيد الألوهية. يبقى هذه الآية جمعت بين التوحيدين. طيب أنا عشان ما أطولش عليكم، شايفة كده إن الوقت انتهى، مش هندخل بقى في المناظرة، هنتركها إن شاء الله تعالى تقرأوها وتتعلموها مع إن شاء الله نكون انتفعنا واستفدنا ولو بقدر يسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.